بين الصلاتين تؤخر المغرب إلى العشاء أو تقدم العشاء إلى المغرب. العذر الخامس شدة الخوف، خوف شديد جدا جدا لا يستطيع الإنسان معه أن يستحضر أنه هو بيقرأ الفاتحة مثلا. وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنه في غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، وشغلهم الكفار الذين أحاطوا بالمدينة النبوية، نسأل الله أن يجمعنا فيها على خير، وحتى غربت الشمس وخرج وقت صلاة العصر. طيب، خمس أمور قلنا أنها من الأعذار لتأخير الصلاة عن وقتها: النوم، النسيان، الإكراه، جمع الخوف الشديد الذي يذهب معه كل تركيز للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنوان لهذا الذي مر: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، هنا مسألة: هل يقضي من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها؟ إنسان لا نايم ولا ناسي ولا مكره ولا بيجمع صلاة ولا عنده خوف ولا عنده أي شيء، لكن تعمد من غير عذر أن يؤخر صلاة الظهر مثلا إلى أن أذن للعصر، هل يجوز السؤال لهذا الإنسان أن يقضي صلاة الظهر؟ دي المسألة. فضل شيخ، فيها قولان: قول جمهور العلماء أنه لا، الجمهور قال يصلي يقضي الصلاة، والقول الراجح والصحيح أنه لا يجوز له أن يقضي، لا يجوز. لا. طيب، قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: إن الله عز وجل جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نزل جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم وصلى بي في أول الوقت، وثاني يوم وصلي بي في آخر الوقت، ويقول: الصلاة ما بين هذين، حدود صلاة الظهر من كذا إلى كذا، العصر من كذا لكذا، المغرب من كذا لكذا، إلى آخر ذلك. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله: إن الله تعالى قد جعل لكل صلاة فرض وقتا محدود الطرفين، ولا فرق بين من صلاها قبل وقتها، اللي يصلي قبل ما يدخل وقت الظهر تصح صلاته؟ لا. قال: ولا بعد وقتها. ده كلام ابن حزم رحمه الله، أن من تعمد إن هو يصلي الظهر في وقت العصر وليس له عذر أن يؤخر الظهر إلى العصر فلا يصح له أن يفعل ذلك. ليه؟ احنا نناقش أدلة العلماء، لكن احنا بندخل مدخل للمسألة. قال: لأن كليهما صلى في غير الوقت، اللي صلى قبل دخول الوقت لا تقبل صلاته، اللي صلى بعد خروج الوقت مثله تمام. قال: وأيضا فإن القضاء إيجاب شرع، اللي قال له يصح لك أن أنت تقضي الصلاة لازم يجيب لنا دليل: فلان صلى عشان كان ناسي، عشان كان مايل، عشان كان مكره، عشان كان بيجمع صلاة إلى صلاة، عشان كان عنده خوف شديد. وكل هؤلاء هناك نصوص تؤيد أفعالهم، لكن المتعمد ده أين النص الذي يجيز له أن يفعل ذلك؟ قال: والقضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو في القضاء واجبا على العامد، ولو كان القضاء واجبا على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل الله تعالى ولا رسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا نسياه ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه، وما كان ربك نسيا. وكل شريعة لم يأتي بها القرآن والسنة فهي باطل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال فليقضها إذا ذكرها، قال في مطلع الحديث من ترك صلاة، ولا قال من نسي صلاة أو نام عنها؟ طب لما ما فيش فرق بين الناس والنائم والمتعمد، طب ليه قال من ترك، من نسي أو نام؟ لما ما فيش فرق، لما قال من نام أو نسي يبقى في فرق بين من تعمد، اللي نام أو نسي له عذر، فالله عز وجل يجيز له أن يفعل ذلك. تعالوا شوف أقوال العلماء في المسألة قولان. قول الأول قول جمهور العلماء وهو قول الأئمة الأربعة أنه يجب عليه قضاء هذه الصلاة. من هو الذي أخر الصلاة وتعمد أن يخرجها عن وقتها من غير عذر؟ خلي بالك من ده، من غير عذر. اللي نام عن الصلاة أو نسيها واجب عليه، هذه انتهينا منها، لكن الذي تركها وأخرها بغير عذر. طيب، استدل الجمهور على ذلك بجملة من الأدلة، من أهمها الدليل الأول أحاديث التي فيها الأمر والإجاب على إجاب القضاء على الناس والنائم. قالوا ده واحد نسي الصلاة أصلاً، نام عن الصلاة وأوجب الله عليه أن يأتي بالصلاة وأن يقضي الصلاة، فمن باب أولى الذي لم ينس الصلاة، الذي لم ينام عن الصلاة، ما زالت نفسه تنازعه، يبقى يجب عليه أنه هو يأتي بالصلاة. لكن أجيب على ذلك بأن الذين قالوا لا يجوز لهذا الإنسان أن يقضي الصلاة لا يريدون التخفيف عنهم، ده يريدون أن يقولوا لهذا الإنسان أنت وقعت في كبيرة ويلزم الكبيرة توبة، لازم تتوب، لا تقضي الصلاة، الصلاة خرج وقتها، ستصلي في غير وقت الصلاة بغير عذر، لا أنت بتجمع ولا ناسي ولا نائم ولا غير ذلك. ولا يقبل منك في مقابل الكبيرة إلا التوبة النصوح. ثانيا قالوا قياس الناس على المتعمد لا يصح، ده إنسان نسي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل غفر لأمتي وتجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالناس ده معذور معه، لكن المتعمد ده هتجيب له نص منين؟ أيضا قاسوا جمهور العلماء يعني اللي فاتته صلاة متعمدا على الإنسان الذي جامع أهله في نهار رمضان، بعض الروايات لكنها ضعيفة لا تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واقض يوما مكان اليوم الذي فعلت فيه ذلك مع الكفارة المغلظة، لكن هذه الروايات ضعيفة لا تثبت فيسقط الاستدلال بها. القول الثاني أنه لا يجب بل ولا يجوز لمن أخر الصلاة عامدا متعمدا بغير عذر أن يقضي هذه الصلاة، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، بل زعم ابن حزم رحمه الله أنهم لا مخالف لهم من الصحابة، انتشر قولهم ولم يعترض عليهم غيرهم من الصحابة. أيضا هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، كل هؤلاء يقولون لا يجوز لمن تعمد أن يخرج الصلاة عن وقتها أن يقضيها في غير وقتها، واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن الله عز وجل قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له حد، له أول وله آخر، وقال عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولو كان الذي يؤخر الصلاة يدرك ذلك لما قيل أنه فاتته الصلاة، لما قيل أنه فاتته الصلاة، لكن لما قيل أضاعوا الصلاة ولما قيل فاتتهم الصلاة علمنا أن ما فات لا يدرك. الدليل الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها، قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وكلام أفصح الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال: من نام عن صلاة أو نسيها. قال: وقوله من نسي شرط، وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط، يعني الكلام هنا على من نسي، ليس الكلام على أحد آخر. الكلام عن متعمد ترك الصلاة ده موضوع تاني، لكن الكلام هنا من نام عن صلاة، من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. قال: لكنه صلى الله عليه وسلم لما خص الناس والنائم بالذكر علمنا أن المقصود من ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. خلي بالك من المعنى الدقيق في الحديث: فلان فاته أن يحصل كذا، يعني ما عادش يقدر أنه يجيبه. طيب اللي احنا بنقول له انت فاتك صلاة العصر، واحنا دلوقتي المغرب او العشاء، صلي العصر، امكنه ان يصلي ولا لم يمكنه؟ امكنه. يبقى الحقيقة انه لم تفوته صلاة العصر، يبقى الحديث ده هدر. النبي بيتكلم على مين؟ من فاتته، اللي هو مين؟ اذا كنا احنا اللي بتفوته الصلاة بنقول له صلي المغرب، صلي العشاء، صلي ثاني يوم، صلي السنة اللي جاية، يبقى امتى هتفوته؟ فهمت المعنى في الحديث؟ قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر، أي فقد أهله وماله. وأن الرسول قال في حديث آخر مر معنا عن صلاة العصر: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، أو من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، إلى آخر ذلك. الدليل الخامس: الأمر بالقضاء. لما احنا بنقول له أنت ما صليتش العصر، ده احنا بقينا الساعة 8، صلي العصر، ده إيجاب شرع. احنا دلوقتي بنقول له اعمل عبادة، الأمر بالعبادة لابد أن يكون عليه ايه؟ دليل. انت بتقول له عيد الصلاة، زي ما فلان، لا ده فلان كان ناسي، فلان كان نائم، ده انت جبت له دليل منين؟ هذا إيجاب شرع، إيجاب شرع، فلا يجوز إيجاب الشرع إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. الدليل السادس، وهو من يعني آخر ما نذكره من الأدلة، أنه يقال لمن قال بجواز قضاء الصلاة للمتعمد إخراج الصلاة عن وقتها: هذه الصلاة التي أمرته أن يصليها هي الصلاة التي أمره الله بها. أنت لما بتقول له صلي العصر في وقت العشاء، هي دي الصلاة اللي أمر بها ربنا؟ فإن قال لا قلنا صدقت، هذا لم يأمر الله به، انتهت المسألة، ماشي. وإن قال نعم هي التي أمر الله عز وجل بها، طب أمال اللي كانت بعد صلاة الظهر دي اسمها صلاة إيه؟ طب التي تذكرها أنت الآن ما الدليل عليها؟ فالمسألة الراجح فيها والله تعالى أعلى وأعلم أن من تعمد تأخير صلاة عن وقتها لغير عذر ليس له إلا التوبة. ده من التسهيل ولا من التشديد عليه؟ ده من التشديد، لما يعرف إن هي لو فاتته وهو قادر إن هو يصليها مش هيسيبها أبدا، مش هيسيبها أبدا. فاتته لعذر ده موضوع تاني، موضوع إيه؟ مختلف تماما. مسألة أخرى: ماذا يصنع من ضيع الصلاة لسنوات متعمدا لغير عذر؟ ككثير من شباب المسلمين الآن، نسأل الله أن يهدي جميع شباب المسلمين، كثير جدا جدا يهمل في الصلاة ويضيع الصلاة عام وعام وعام لغير عذر. ماذا يصنع إذا شرح الله صدره للهداية وأراد أن يتوب؟ جمهور العلماء على ما سبق من الخلاف الذي سلف ذكره يوجبون عليه أن يصلي مع كل صلاة صلاة، والراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلى وأعلم، بناء أيضا على الخلاف السابق، أنه يكثر من النوافل، يكثر من الاستغفار، عليه بالتوبة. وسبق معنا أن الإنسان أول ما يحاسب عليه من صلاة من عمله الصلاة. يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن أتمها فقد أفلح وأنجح، وإن كان نقص منها يقول الله عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا هل لعبدي من نوافل، فإن كان له نوافل جبر بها ما كان من نقص في الإيه؟ في الفرائض، فنقول له: تب إلى الله، أكثر جدا من صلاة النافلة، فإنه يجبر بها ما يكون في صلاة الفريضة من الخلل. والله تعالى أعلى وأعلم. من ترك مسألة تانية، من ترك صلاة، كل ده متعلق بباب المواقيت، ما كانش ينفع نبدأ في الكلام على الشروط والأركان قبل ما نتمم ما له علاقة بباب المواقيت. من ترك الصلاة لعذر، هل يجب عليه القضاء على الفور أم يجوز له التراخي؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فأما المذهب الأول وهو الصحيح وهو الراجح أنه يجب عليه أن يصليها مباشرة، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها فليصلها على طول، ده إيه؟ مباشرة. ثانيا، هذا دين، لو قلت لك استنى للمغرب، استنى لما للعصر بتاع بكرة وبصلي معاه، زي ما بعض الناس بتقول لبعض الناس كده، أنا لا أضمن إن هو يعيش كمان شوية ساعة ولا نص ساعة، لا ده دين، قادر إن أنت تسد الدين على طول مباشرة. ودين الله أحق أن يقضى، يبقى أنت ما تضمنش وأنت مستطيع الوقت إن أنت تؤدي ما عليك من الدين. بعض أهل العلم أحناف وجماعة من أهل العلم قالوا يجوز له التراخي، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع أصحابه في السفر وناموا عن صلاة الصبح ولم يوقظهم إلا حر الشمس، قام وارتحل من المكان ولم يصلي إلا بعد مرحلة، بعد مسافة، قالوا فيجوز له التراخي، هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإجابة على ذلك في نفس الحديث، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك، إن أما إنه ليس في نوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة عن وقتها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. اسمع: قوموا فارتحلوا بنا من مكاننا هذا، فإنه مكان حضر فيه الشيطان. يبقى هم انتقلوا من المكان ده علشان علة معينة، ده المكان ده اللي احنا فاتتنا فيه صلاة الفجر، فلا بأس أن نمشي قليلا وبعدين نصلي في مكان آخر، هذا تيمنا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأصل أن الصلاة إذا أخرها الإنسان لعذر فإنه يبادر لأداء ما عليه من الدين. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال ابن تيمية رحمة الله عليه بعد أن ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من نام عن صلاة فليصل، أو من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، قال: فإن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري. وفيه، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الفوائت يجب قضاؤها على الفور. يبقى ده كلام مين؟ مذهب أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: وأنها تقضى في أوقات النهي، فاتته صلاة العصر وتضيفت الشمس للغروب، قوم صلي صلاة العصر، لا ده احنا في أوقات النهي، لا ما تقولش الكلام ده في ما عليك من الدين. زي ما انت بتقول له ايه فلان اهو اديله الفلوس اللي عليك له، لك لا اصل ماشي مع اصحابه وممكن كده احرجه، ما يمكنش، ده اقضي ما عليه. أوقات النهي تصح فيها الصلوات ذوات الأسباب، تحية المسجد، من فاتته فريضة أو كذا أو كذا يعجل ويصلي ذلك على الفور. قال وأنها تقضى في أوقات النهي وغيرها، وأن من مات وعليه صلاة فإنها لا تقضى عنه، ما ينفعش حد يصلي عنك بعد الموت، ولا يطعم عنه لقوله لها، لقوله لا كفارة لها، مش هيبقى في مقابل الدين اللي عليك ده إلا ذلك، إلا إن أنت تصليها، فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ما ينفعش تتصدق أو فلان يتصدق عنها. مسألة أخرى، هل يجب الترتيب في قضاء الفوائد؟ فاتته صلاة الظهر والعصر مثلا والمغرب، هل يرتب ولا يصلي كما كيفما اتفق؟ الراجح والله تعالى أعلى وأعلم، هو مذهب جمهور أهل العلم أنه يجب عليه الترتيب ما استطاع إلى ذلك سبيلا. استدلوا على ذلك بجملة من الأحاديث، منها عن جابر رضي الله عنهما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل عمر رضي الله عنه يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كبت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ده أنا لسه مصلي وفاضل 3-4 دقائق على المغرب، لسه مصلي العصر دلوقتي من اللي شغلونا دول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. فقمنا الصحابة، يقول جابر، إلى بطحان مكان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. غربت الشمس، دخل وقت صلاة إيه؟ دخل المسجد ولسه لم يقيموا الصلاة لصلاة المغرب، وقال لي أنا فاتتني صلاة الظهر، فاتتني صلاة العصر، أقول له استنى لما تصلي المغرب وبعدين صلي العصر، لا بسرعة صلي العصر الآن طالما لم يقيموا الصلاة الحاضرة. قال فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. حديث ثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، واقفين مش لحين ان هم بيحفروا في الخندق وبيراعوا الأماكن قبل ما تشرع صلاة الخوف، قال عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا ذلك. قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال، بدأ الكفار ينصرفهم. قال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، امتى؟ بالليل، فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام لصلاة العصر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام وصلينا المغرب، وذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، قبل أن ينزل قول الله تعالى فرجالا أو ركبانا الآيات. يسقط الترتيب في بعض الحالات، نختم بهذه المسألة إن شاء الله سريعا، ضيق وقت الصلاة الحاضرة، بمعنى فاتته صلاة الظهر والعصر. احنا قلنا ان وقت صلاة العصر وقت استحباب، جواز، كراهة، فاضل 5 دقائق على صلاة المغرب وما صلاش الظهر والعصر. لو توضأ وصلى الظهر هتؤذن المغرب، يبقى فاته كمان صلاة الايه؟ العصر. يبقى هيصلي الظهر قضاء والعصر قضاء. الحل يعمل ايه؟ يصلي العصر، يبقى كده أداء ولا قضاء؟ أداء. وبعدين يصلي المغرب إذا أقيم لها، أو يصلي الظهر إذا لم يقم لصلاة المغرب، وبعدين يصلي صلاة المغرب. واضح المسألة؟ يسقط الترتيب علشان ما يبقوش 2، يبقى لا ورحسن من إيه؟ لا ماشي. كده واضحة. بدل ما يفوتوا صلاتين يبقى فاتوا ايه؟ صلاة واحدة. طيب ايضا يسقط الترتيب اذا خاف فوات الجماعة للصلاة الحاضرة، دخل وهو فايت صلاة العصر وهم في التشهد الاخير من صلاة المغرب، يعمل ايه؟ ها؟ يدرك الحاضر هيفوت الجماعة وبعدين يصلي العصر. ويستحب ولا يجب عليه إن صنع ذلك أن يقضي بعد ذلك مرتبا، بعد ما يصلي المغرب مع الحضور يصلي صلاة العصر قضاء، ثم يسن له أنه يصلي بعد ذلك المغرب حتى إيه؟ يبقى حافظ على الترتيب، وقد سقطت عنه الفريضة بالصلاة الأولى، ولكن يسن له ويجوز له أن يفعل كما قلت. يجوز أيضا يعني يسقط الترتيب أيضا إذا كان سيفوته ما لا يملك إدراكه قضاء على وجه الانفراد. واحد يوم الجمعة فاتته صلاة الصبح واستيقظ وهم يقيمون الصلاة لصلاة الجمعة. في ناس كده إمكانيات ولا ما فيش؟ في لو فاتوا في أعلى من كده كمان، لو فاتوا صلاة الجمعة يستطيع أنه يصليها منفردا ولا يصليها ظهر؟ هيصليها ظهر، فيدرك الجمعة مع الإمام حتى لا تفوته الجمعة، لا يستطيع أنه حتى لو صلى جماعة أنه يصليها إيه؟ اثنين ده خلاص، لا يصليها ثم بعد ذلك يصلي الصبح التي فاتته. تسقط يسقط الترتيب بالنسيان، يسقط الترتيب بالجهل. نقف إلى هنا المرة المقبلة إن شاء الله مع الباب الرابع، شروط وأركان وأدلة ذلك وحكم تارك الصلاة. الجمعة القادمة إن شاء الله درس عقيدة. تقول الأخت كنت صائمة يوم الخميس وسمعت القرآن فاعتقدت أن أذان المغرب لم يؤذن بعد فشربت، ثم وجدت أذان إقامة الصلاة. مش فاهم السؤال. طيب المهم أن هي كانت صائمة يوم الخميس وسمعت القرآن فاعتقدت أنه أذان الفجر، أن أذان الفجر لم يؤذن بعد، يعني شربت بعد الأذان، تتم الصيام إذا كان صيام نافلة، أما إذا كان قضاء فريضة فتأتي بيوم غير هذا اليوم. تقول فما حكم هذا الصوم؟ إذا كان نافلة فلا بأس، أما إذا كان هذا اليوم تقضينا ومكان يوم فتقضي يوما مكان هذا اليوم، لأنه كان يجب عليك أن أنت تتحري تنظر في الساعة إلى غير ذلك مما تتأكدين به. تقول ما هو حكم النذر؟ أي أنه أنوي لو حدث شيء سأفعل ذلك إن شاء الله. لو نوت يبقى نذر، يكون نذرا لما يتحرك اللسان لله علي إن لو حصل كذا أفعل كذا، أو زي ما العوام بتقول نذر لله علي إن أنا أعمل كذا لو حصل كذا، ده يكون نذر له أحكام. النذر يجب عليها أن توفي بذلك إذا كان على شيء حلال وكانت مستطيعة لذلك. أما إذا نوى الإنسان لو ربنا وسع عليه هعمل الحاجة الفلانية ولم يتيسر له فلا شيء عليه بمجرد النية. حديث لا صلاة للفذ خلف الجماعة، فإذا كنت أصلي بمفردي وبذات صلاة الجماعة في المسجد فهل أقطع صلاتي وأصلي في الجماعة أم أتمها؟ إذا كان الأخت بتصلي مثلا تحية المسجد وبقي كثير في الصلاة يبقى تخرج من الصلاة وتصلي المكتوبة. صلاة الفرض خلف الجماعة إذا لم يجد فرجة لا شيء فيها، لا يجزل أحد ليصلي بجواره، وإذا لم تلق أي فرجة تصلي وراء الصف ولا شيء في ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.